بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من سلسلة دروس تعبير رموز الرؤية جمال حسين عبد الفتاح. سنبدأ الدرس إن شاء الله بتعبير رمز البركان في المنام. يدل البركان في المنام على النار الشديدة، وقد يدل على يوم القيامة وأهواله، وقد يدل على جهنم والعياذ بالله، لأنه يتكون من حمم نارية، وقد يدل أيضا على يوم القيامة لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأخرجت الأرض أثقالها، سورة الزلزلة الآية رقم 2. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. الحديث متفق عليه. وقد يدل البركان على نار جهنم، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنها ترمي بشرر كالقصر، سورة المرسلات الآية رقم 32. وقد يدل البركان في المنام على الجن والشياطين وأماكنهم، وقد يدل على كيد الشياطين ووسوستهم، ذلك لأن البركان يتكون من نار والشياطين مخلوقون من نار، ولأن الشيطان ينفث وينفخ النار كالبركان. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه من كتاب شمس دنيا المنام. وكذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذه أمور شبيهة بما ينفث البركان من حمم ونيران. والحديث صحيح رواه أبو داود. رؤيا البركان النشط في المنام قد يدل على سحر متجدد، بينما الخامد قد يدل على إبطال السحر، لأنه يتكون من نار، والسحر من أعمال الشياطين المخلوقين من نار. يدل البركان في المنام على العين أو الحسد، لأنه فتحة مستديرة تقذف بالنار كالعين الشريرة تؤذي من يقترب منها بالحسد، راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. يدل البركان في المنام على صهر المعادن وتشكيلها، وقد يدل على المصانع والورش التي تقوم بهذه الأعمال أو من يعملون في هذه المهن، وقد تكون هذه الرؤيا خيرا للصالحين منهم، فتدل لهم على العمل والزواج، وذلك لأن حمم البركان تحتوي على معادن منصهرة. يدل في المنام على القصف بالأسلحة الخطيرة الفتاكة وقاذفات اللهب، لأن البركان نار ومعادن تندفع من الفوهة فتقذف المناطق المحيطة بها، راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. يدل البركان في المنام على الالتهابات الشديدة والأورام بالجسم، لأنها قد تقذف بسوائل كالقيح والصديد، كما يقذف البركان بسوائل نارية قذرة وخطيرة. لمزيد من الفهم رجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد يدل البركان في المنام على المدخنة التي تقذف بالدخان، وقد يدل على مخرج محركات الطائرات أو مخرج محرك السيارة أو محرك الصاروخ، لأنها تقذف بالدخان الساخن كما يفعل البركان. لمزيد من الفهم رجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد يدل البركان في المنام على عقوبة مسلطة على قوم كافرين أو مجرمين، وقد يدل على هزيمتهم، وقد يدل على رعب يقذفه الله تعالى في قلوبهم لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، سورة الأحزاب الآية رقم 26. وذلك لأن الرعب مخذوف والبركان يقذف الرعب أيضا للمحيطين به. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي من كتاب شمس دنيا المنام. وقد يدل البركان على آيات القرآن الكريم التي تؤذي شياطين الجن وتطردهم وتحرقهم لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، سورة الصافات الآية رقم 8. وقد يدل البركان على الانفلات الأخلاقي الطافح في مجتمع ما والعياذ بالله، وقد يدل على الشهوات والغضب والأحقاد والعداوات والبغضاء والصراعات، وذلك لأن البركان نار والغضب نار والعداوة نار والشهوات نار والمعاصي نار تحرق المجتمع في الدنيا والآخرة. وقد يدل البركان في المنام على من يتكلم بين الناس بالكلمة الخبيثة القبيحة المؤذية التي تغضب الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. الحديث متفق عليه. وقد يدل البركان على معاشرة الرجل للمرأة، وقد يدل على المخاض وآلام الولادة، وقد يدل على خلع الأضراس وانفجار الدم منها، لأن فيهم قذف شديد كما يقذف البركان بالحمم. راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه. وقد يدل البركان في المنام على الموقد والفرن وغاز الوقيد، لأن البركان يقذف من عينه بالغاز والنار كما تفعل المواقد والأفران. راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالتشابه في الشكل. وقد يدل البركان في المنام على انفتاح باب شر وفتنة والعياذ بالله، وقد يدل على خروج يأجوج ومأجوج أو الدجال نعوذ بالله منهم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، سورة المؤمنون الآية رقم 77. وكذلك قوله سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، سورة الأنبياء الآية رقم 96. وقد يدل انفجار البركان في المنام على انفجار غضب مكتوم أو مكبوت شخصي أو جماعي. وقد يدل البركان في المنام على تدخين التبغ أو المخدرات المؤذية والمحرمة، لأنها نار مؤذية تحترق وتحرق كما يفعل التدخين بصحة الإنسان. وقد يدل البركان في المنام على الشمس، وقد يدل على ظاهرة الاحتباس الحراري، لأن سطحها يتكون من حمم نارية وغازات شبيهة بالتي يقذفها البركان. وقد يدل على الاحتباس الحراري لأنها نار محبوسة تخرج فتزيد من حرارة ما يحيط بها. لمزيد من الفهم راجع قاعدة التعبير بالتشابه. وقد يدل البركان في المنام على ما يشتق من لفظه كمدينة بركان مثلا وغيرها. وقد يدل للصالحين في المنام على البركة. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء. وقد يدل البركان في المنام على شعلة كبيرة موقدة كالتي تكون في المسابقات الرياضية العالمية ونحوها. انتهى. تعبير رمز الغابة في المنام: تدل الغابة في المنام على جماعة كبيرة أو أهل بلد ذوي بأس وازدحام وفوضى وتخلف. وقد تدل الغابة في المنام على التجمعات الكبيرة والقوية كالمظاهرات الضخمة أو الجيوش أو بعض مشجعي كرة القدم، لأن الشجرة والنبات في المنام قد يدل على البشر، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله أنبتكم من الأرض نباتا، سورة نوح الآية رقم 17. ولأن نباتات الغابة فيها الفوضى والازدحام والقسوة والخطر. وقد تدل الغابة في المنام على الحيرة والتيه. وقد تدل على الخوض في أمور عسيرة تستغرق وقتا وجهدا، لأن الخوض فيها عسير وقد يتوه فيها من لا يعرفها جيدا. وقد تدل الغابة في المنام على الرئة أو الجهاز التنفسي للإنسان، لأن هذه التجمعات النباتية يطلقون عليها رئة المدينة. وقد تدل الغابة في المنام على الغياب والغيبة والاغتياب والغباء والتغابي والمغبة، أي النتيجة السيئة لعمل مضر، والغابون وهي دولة، وأمثال هذه المشتقات اللغوية. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء. وقد تدل الغابة في المنام على فساد القانون وانعدام العدالة، وقد تدل على الظلم والبغي واستضعاف الناس والاستئساد عليهم، لقولهم في المثل السائر: قانون الغابة وشريعة الغابة. وقد تدل الغابة على مجتمع أجنبي أو دولة أجنبية يعاني فيها شخص من صعوبات ومشقة. وقد تدل على أماكن الجن ومساكنهم، لأنها مكان غريب على حياة الإنسان المستقرة وتعيش فيه مخلوقات أخرى، وهو مكان صعب وشاق في تعامل الإنسان معه. وقد تدل الغابة في المنام على كل مكان يعاني من الفوضى وعدم الترتيب أو التنظيم، أو يحتوي على كثير من التفاصيل والأمور المتشابكة والمعقدة. وقد تدل الغابة على مكان خطير لا تعرف من أين يأتيك الخطر فيه. وقد تدل على الشعر غير الممشط أو الزائد الذي يحتاج لتهذيب، وذلك لأنها مكان فوضوي بدائي غير مرتب عادة، وقد تتواجد في الغابة حيوانات خطيرة ومؤذية. وقد تدل الغابات في المنام على المخلوقات التي تعيش فيها من حيوان ونبات. وقد تدل على حديقة الحيوان المفتوحة. وقد تدل الغابة في المنام على مكان فيه كلام مقروء أو مسموع كالمكتبات ووسائل الإعلام وساحات الخطابة والحوار العامة والخاصة على الإنترنت أو في الواقع، وقد تدل على من يقولون هذا الكلام لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، سورة إبراهيم الآية رقم 24 و25 و26. وقد تدل الغابة في المنام على الأخشاب ومصنوعاتها لأنها مصدر مهم للأخشاب، وقد تدل الغابة على الاختفاء والتخفي لسهولة الاختباء والاختفاء داخلها، وقد تدل الغابة في المنام على أوراق وأقلام لصناعة الأوراق من النبات، ولأن الشجر قد يدل على أقلام لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، سورة لقمان الآية رقم 27. وقد تدل الغابة في المنام على الصراعات أو المشاجرات، وذلك لأن الحيوانات فيها تتصارع من أجل البقاء، ولأنها تزخر بالشجر الذي قد يدل في المنام على المشاجرة. لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء. وقد تدل الغابة في المنام على مناطق أو بلاد تنتشر فيها الغابات، وقد تدل الغابة في المنام على الحريق خصوصا في رؤيا الصيف لكثرة وانتشار الحرائق بالغابات صيفا. انتهى. رمز الدول والبلاد في المنام: تتكون الدول أو البلاد على اختلافها من أرض وشعب وأوضاع داخلية وعلاقات خارجية، وبالتالي فقد تدل الدولة أو البلد في المنام على هذه المعاني عموما. والدولة في المنام أو البلد قد تدل على مواطن أو جماعة من أهل البلد، وقد تدل على جنسيتها، وقد تدل على أفكار وأنظمة وبضائع وسلع تأتي منها، وقد تدل على أشخاص يتصفون بطباع أو أفكار أو أخلاق أو عادات أو مستوى وأسلوب معيشة أهل هذه الدول وإن لم يكونوا من مواطنيها. وقد تدل الدولة في المنام على حكامها وحكوماتها وسلطاتها والمسؤولين فيها، وقد تدل على مسائل تتعلق بتاريخها أو جغرافيتها أو خصوصيات معينة ترتبط بالوضع فيها. وقد تدل الدولة في المنام على مؤسسات تتبعها كالسفارات والقنصليات والمؤسسات والمنظمات والشركات والجامعات والمستشفيات والجاليات والحركات، وقد تدل الدولة في المنام على معان ترتبط بعلاقاتها الخارجية وأسلوبها في التعامل مع الدول الأخرى. يجب على المعبر عند التعامل مع رؤية الدولة مراعاة علاقة الرأي الشخصية بالدولة أو البلد التي رآها في المنام وقت الرؤية، لأن هذا سيؤثر بشكل كبير على التعبير. ومن أمثلة ذلك: رجل مسلم من بلد فقير ذهب ليعمل في إحدى الدول المسلمة الغنية، ثم انتهى عقد عمله وعاد إلى بلده الأصلي، فنام فرأى في المنام ذاك البلد الغني الذي كان يعمل به سابقا، فهنا قد تدل له الرؤيا على بشرى بعمل طيب فيه فرصة للكسب الحلال الوفير، وقد تدل على تكرار أمر مشابه للسفر والعمل السابق. ومن أمثلة ذلك: فتاة من إحدى الدول المسلمة كانت مبتعثة إلى دولة غير مسلمة، ثم حصلت منها على شهادة علمية بتفوق وتكريم، ثم عادت إلى بلدها الأصلي، فنامت فرأت في المنام ذاك البلد الذي درست فيه سابقا، فهنا قد تدل لها هذه الرؤية على طلب العلم والتكريم، وقد تدل على تكرار أمر مشابه للسفر وطلب العلم السابق. ومن أمثلة ذلك: شخص سافر إلى بلد بغرض السياحة والاستجمام وقضى فيه أوقاتا جميلة في غير معصية الله تعالى، ثم عاد إلى بلده الأصلي، فنام فرأى ذاك البلد البعيد، فهنا قد تدل له الرؤية على معنى الراحة والاستمتاع. ومن أمثلة ذلك أيضا: رجل مسلم متزوج من دولة غير بلده الأصلي رأى في المنام بلد زوجته، فهنا قد تدل له هذه البلد التي رآها في المنام على زوجته أو على موضوع زواجه أو على زواج بصفة عامة. ومن أمثلة ذلك: رجل حدثت له مشاكل قانونية في بلد ما ثم انتهت وعاد الرجل إلى بلده ثم نام، فرأى ذاك البلد الذي حدثت له فيه تلك المشاكل، فهنا قد تدل له هذه الرؤية على مشاكل قانونية. ومن أمثلة ذلك أن يرى شخص دولة معينة في المنام فتدل له على دراسة أو عمل في مؤسسة تابعة لتلك الدولة، أو تعتمد أنظمتها الإدارية أو مناهجها في التدريس، وهكذا. تختلف علاقات الناس بالبلدان، وبالتالي يختلف تعبير رؤية البلد من شخص لآخر. من المهم أيضا عند تعبير رؤية البلدان أن يفهم المعبر طبيعة العلاقة العامة بين بلد الرائي أو بلد إقامته والبلد الذي رآه في الرؤية. العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وطبيعة الأحداث الدائرة بين البلدين وقت الرؤية، فهذا يساهم بشكل أساسي في معرفة ما تعنيه الدولة في رؤية شخص معين. من أمثلة ذلك رؤية تاجر في المنام لبلد معين بينه وبين بلده علاقات تجارية وتبادل بضائع مزدهر، فقد تدل رؤية ذلك البلد لذاك الرجل في المنام على صفقة تجارية أو استيراد أو رواج بضائع. ومن أمثلة ذلك رؤية شخص في المنام لبلد بينه وبين بلده حرب أو عداوة، فهنا قد تدل هذه الرؤية لرأيها على عداوات وخصومات ومشاكل صعبة مع ناس. ومن أمثلة ذلك رؤية فتاة مسلمة في المنام لبلد تنتشر مشاهدة مسلسلاته العاطفية عند أهل بلد الرائية، فقد تدل هذه الرؤية للفتاة على زواج محب إن شاء الله. بالطبع مع عدم إقرار المخالفات الشرعية الموجودة بهذه المسلسلات ولا الدعوة لمشاهدتها، إنما تؤخذ من الرؤية معان بحسب واقع الناس ولا تؤخذ منها أحكام شرعية. ومن أمثلة ذلك أيضا رؤية المسلم لنفسه في المنام في بلد يعيش فيه أحد أقاربه الأعزاء في الواقع، فقد تدل له هذه الرؤية على مجالات لتكوين أو تقوية الصداقات القريبة والصحبة المخلصة. ومن أمثلة ذلك رؤية مسلم في المنام لبلد أهله قساة مجرمون دائم الاعتداء على المسلمين في الواقع، فقد تدل الرؤية هنا على التعرض لاعتداء أو قد تدل على الشياطين والعياذ بالله. ومن أمثلة ذلك رؤية مسلم في المنام لبلد أقوى من بلده أو أكثر تقدما وتطورا وقوة منه في الواقع، فقد تدل له هذه الرؤية على أسباب قوة وتمكين. ومن أمثلة ذلك رؤية المسلم في المنام لبلد أقل من بلده في المستوى المادي والمعيشي في الواقع، فقد تدل الرؤية له على العين أو أنه محسود ممن هو أدنى منه. من المهم لمن يعبر الرؤية تطبيق قاعدة التأويل بالأسماء في السعادة تطبيق قاعدة التأويل بالأسماء في تعبير رؤية البلد أو الدولة. فمثلا قد تدل رؤية السعودية على السعادة، والإمارات على الأمر بالمعروف، وفرنسا على الفرار والنسيان لأنها تنقسم لكلمتين فر ونسى، وألمانيا قد تدل على الأمنية، والسويد على السيادة، ونحو هذه الاشتقاقات اللغوية التي ربما تنطبق على بعض الرؤى. كذلك تنطبق قاعدة التشابه بين شكل الخريطة ورمز الرؤية على تعبير رؤية الدول والبلاد. فمثلا الولايات المتحدة في المنام قد تدل على أعضاء الجسم لأنها تتكون من ولايات مرتبطة ترأسها إدارة فيدرالية، وكذلك أعضاء الجسم مترابطة ويرأسها المخ. وولاية فلوريدا الأمريكية قد تدل على دولة قطر مثلا للتشابه في الشكل الجغرافي للأرض. ثانيا باب في تأويل رؤية السماء وما فيها. أولا تعبير رؤية السماء في المنام. السماء في المنام قد تدل على الله عز وجل، وأحوالها المختلفة قد تدل على اسماء الله تعالى وصفاته وما يأتي منه وعلاقة المسلم به، وقد تدل أيضا على قضاء الله عز وجل وقدره المكتوب على الرأي. فرؤية السماء في حالة جميلة في المنام قد تدل على صلاحه وقربه من الله عز وجل والبشرى بالمستقبل الجميل، بينما رؤية أشياء غير طبيعية أو محزنة أو مخيفة في السماء قد تدل على فساد الرأي وسوء علاقته مع الله تعالى، وقد تدل على إنذار بعقوبات إلهية سواء للفرد أو الجماعة. تدل السماء في المنام على الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى في السماء، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تدل رؤيا السماء على الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. الحديث رواه البخاري. رؤيا السماء في المنام رزق، وقد تدل على المستقبل أو القضاء والقدر، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، سورة الذاريات الآية رقم 22. تدل السماء في المنام على الماء والأمطار والري الزراعي والخصب والنماء والزروع والثمار، لقول الله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سورة البقرة الآية رقم 22. النظر في السماء في المنام يدل على إجابة الدعاء للمسلم، وقد تدل هذه الرؤية على دخول الإسلام أو الهداية إلى طريق الله عز وجل، وقد تدل على تغير مهم وتحول للأفضل مقبل على حياة صاحب هذه الرؤية، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، سورة البقرة الآية رقم 144. كذلك قوله سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، سورة قاف الآية رقم 6. وتدل السماء في المنام على البناء والمباني القوية المحكمة الخالية من العيوب، وقد تدل على السقف أو السطح، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بناء، سورة البقرة الآية رقم 22. وكذلك قوله سبحانه: والسماء وما بناها، سورة الشمس الآية رقم 5. وكذلك قوله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سورة الأنبياء الآية رقم 32. وكذلك قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، سورة قاف الآية رقم 6. وكذلك لقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سورة الأنبياء الآية رقم 32. وكذلك قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، سورة رؤيا الباب في السماء قد تدل على ظهور الأدلة والبراهين وانكشاف أمور خفية، وقد تدل على هداية الغافل، وقد تدل على الكافر المعاند بعد ظهور براهين صدق الإيمان له، وقد تدل على من يتوهم أنه مسحور أو مخدوع البصر لكنه في الواقع ليس كذلك، وقد تدل على شخص أو جماعة من المعاندين للحق ولا يمكن إقناعهم ولو ظهر لهم واضحا، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، سورة الحجر الآية رقم 14 و15. رؤيا الأبواب المفتوحة في السماء قد تدل على السيول الشديدة وربما تكون خطيرة، وقد تدل على نجاة قوم صالحين وهلاك فاسدين، والأبواب المغلقة في السماء قد تدل على عمل غير مقبول أو دعاء غير مستجاب أو سوء خاتمة للفاسدين والعياذ بالله، وقد تدل هذه الرؤيا على الشخص اللعان أو على اللعنة تصيب قوما، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، سورة القمر الآية رقم 11. وكذلك لقوله سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، سورة الأعراف الآية رقم 40. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، والحديث صحيح. وقد تدل السماء في المنام على ما فيها من مخلوقات كالملائكة أو الطيور أو ما يعبر منها كالطائرات، كذلك رؤية الصعود إلى السماء أو الاقتراب منها أو الدخول فيها سواء بالارتفاع أو العلو أو الطيران أو نحو قد تدل على قرب الرأي المسلم من الله تعالى، وقد تدل على رفعة الشأن، وقد تدل على قوة أسباب الرأي لتحقيق هدف أو مسعى، وقد تدل على السفر أو دراسة علوم السماء كالفلك والطيران، وقد تدل أحيانا على الموت، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال فرعون: يا هامان بني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. سورة غافر الآية رقم 36 و37. وكذلك فرؤية السماء في المنام تدل على الماء الطهور لأنه ينزل من السماء، وظهور دخان في السماء قد يدل على عقوبات إلهية والعياذ بالله، وقد يدل على تلوث الهواء، وقد يدل على التدخين، وقد يدل على ضعف الإيمان والبصيرة، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. سورة الدخان الآية رقم 10 و11. ويدل أيضا على ضعف البصيرة لأنه يضعف الرؤية عند الإنسان. تدل السماء في المنام على الحزن أو البكاء، ورؤية السماء كأنها تبكي قد يدل على هلاك قوم، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فما بكت عليهم السماء. سورة الدخان الآية رقم 29. رؤية الاهتزاز والاضطراب في السماء قد تدل على غضب الله تعالى أو عقوبات إلهية أو فتن واضطرابات وبلاءات بين الناس، وقد تدل على يوم القيامة، وقد تدل على العدل ونهاية قوم فاسدين، وقد تدل على الزلازل وانهيارات صخرية في المناطق الجبلية، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. سورة الطور الآية رقم 9 و10. انشقاق السماء قد يدل على الشقاق بين الناس أو التصدعات في المباني أو فتن وخلافات وصراعات، وتحولها للون الأحمر مع الانشقاق قد يدل على الحروب وإراقة الدماء والعياذ بالله، وقد تدل هذه الرؤية على كفر النعمة، وقد تدل على يوم القيامة، وقد يدل انشقاق السماء على الأمور الواهية أي التي لا قيمة لها، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن الآية رقم 37 و38. وكذلك قوله سبحانه: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. سورة الحاقة الآية رقم 16. ولقولهم: أمر واه أي لا قيمة له. راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالجناس اللغوي. رؤية تحول السماء إلى معدن مذاب أو عكارة زيت قد تدل على عقوبة إلهية قريبة ومفاجئة والعياذ بالله، وقد تدل على انهيارات جبلية أو انقطاع علاقات حميمة بين الناس، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة. سورة المعارج الآيات من 6 إلى 10. ومن رأى أنه يلمس السماء فإنه يدخل في أمر كبير فيه مشقة أو خطورة أو ضرر محتمل لا يقدر عليه، وقد تدل على الدخول في حرم أو حمى خطير وغير آمن، أو منطقة أمنية أو محروسة أو محرمة عليه، وقد تدل على عقوبات قوية لمن يحاول العبث بالدين أو العقيدة والتعرض لهما بسوء، وقد تدل على من يعمل بيده في النار أو يلمسها كالخباز والحداد، وقد تدل على قهر الجن والشياطين وهزيمتهم، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ورؤية الاستماع في السماء أو إلى السماء قد تدل على التنصت والتجسس والجاسوسية والمراقبة السرية، وقد تدل على انكشاف من يقومون بهذه الأعمال وافتضاحهم وفشلهم، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. سورة الجن الآية رقم 9. ورؤية انفطار السماء أي تصدعها وتشققها واهتزازها قد يدل على الوعد الصادق، وقد يدل على عقوبات إلهية للفاسدين، وقد يدل على يوم القيامة، لقول الله تعالى: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. سورة المزمل الآية رقم 18. والسماء في المنام قد تدل على الأسماء أو السمو، لمزيد من الفهم راجع قاعدة تعبير الرؤيا بالأسماء، والسماء للمرأة في المنام زوج لأن المرأة تكون تحتها، وكل ما كان فوق المرأة في المنام قد يدل على زواج لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كانت تحت عبدين من عبادنا، سورة التحريم الآية رقم 10. انتهى الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.